أظل النطق بلسان اللجنة المركزية لاتحاد البوذيين الكوري يوم السابع الجمعة في حديث قال فيه إن الشقية باكونه قررت نهائيا نشر السات في حلبة الغولف الواقعة في سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية، حيث يعد أرضا مقدسة لدين وون البوذي بغض النظر عن احتجاج واستنكار أوساط كوريا الجنوبية. تثبت تصرفات الشكية باكونه التي تترك حتى الأرض المقدسة التي يجب أن تكون موضيا أكثر قداسة وتحت الحماية الخاصة بلا تورع ولا حياء كقاعدة الجيش الأمريكي بهدف طمس الأمة المتجانسة. إنها خائنة دولية موالية لأمريكا وصاحبة الفساد والجور التي لا نظير لها في التاريخ. إذا لم نرضى تصرفات الأشرار للنشر السادو، سيتلاشى اليوم الأرض المقدسة لدين وون البوذي على أيدي الشياطين، وتداس غدا العقيدة الدينية تماما، وتتحول أرض الوطن مهد حياة الأمة إلى ساحة التنازع والحرب النووية للدول العظمى. إن نضال المتدينين الكوريين الجنوبيين لمعارضة نشر السات ليس نضالا لحماية الأرض المقدسة فحسب، بل هو معركة مقدسة من العدالة، سبيل إلى المحبة للوطن والأمة، يؤدي إلى حماية السلام والأمن على هذه الأرض وفتح العصر الجديد للتوحيد المستقل، ألا وهو أمنية وتطلعات جميع أبناء الأمة. إن اللجنة المركزية لاتحاد البوذيين الكوري تعبر عن تأييدها التام وتضامنها الراسخ مع متديني وون البوذيين ونضالهم من أجل الدفاع عن الأرض المقدسة، كما تعبر عن رجائها وثقتها بأن جميع رجال الدين الكوريين الجنوبيين المحبين للعدالة والسلام سينهضون بجرؤة في النضال الرامي إلى ردع مخططات المجنونة باكونه لنشر السات مصدر الكوارث من كل بد، وطرد الجيش الأمريكي من كوريا الجنوبية بغض النظر عن الفوارق في العقائد الدينية.